وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ففي بيان العلة في تقسيم التوحيد إلى نوعين، أو السبب الذي من أجله قسم السلف الصالح التوحيد إلى نوعين، بينا في المحاضرة الماضية سببين. السبب الأول أن التوحيد قسم إلى نوعين بناء على دلالة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية جملة وتفصيلا. أما السبب الثاني فالقرآن نزل بلغة العرب، وكلام العرب الذي نزل به القرآن نوعان: خبر وأمر. الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، والخبر يتطلب التصديق، والأمر هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، والأمر يتطلب التنفيذ. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا هم أهل الفصاحة واللسان، وربنا تبارك وتعالى خاطبهم بنوعي الكلام في القرآن، كان منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. لو أخبرهم الله عن شيء صدقوه تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن. وهذا هو توحيدهم في الربوبية والأسماء والصفات: توحيد الوسيلة، توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات. ولو أمرهم الله عز وجل بشيء نفذوه بالقلب واللسان والجوارح. وهذا هو توحيدهم في الغاية، توحيد الغاية الذي يسمى بتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة وتوحيد الشرع والقدر. أبو بكر البيهقي اللي مات سنة 458 من الهجرة يذكر أن حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، لأن الخبر هو القول الذي يحتمل الصدق أو الكذب، والأمر هو القول الذي يتردد فيه المأمور بين أن ينفذ أو لا ينفذ، بين أن يطيع أو أن يعصي. فمن سمع خبرا واعتقد أنه حق وصدق به فقد آمن به، ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة له فهو قد آمن به في نفسه، نفذه بقلبه وأيضا بلسانه وجوارحه. فالإيمان بالله عز وجل إثباته والاعتراف بوجوده، والإيمان بخبره والطاعة لأمره، هذه حقيقة الإيمان والتوحيد. العلامة ابن القيم يبين أن أساس التوحيد والهداية التي من الله بها على الموحدين يترتب على تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة، يصدق بخبر الله من غير شبهة تقدح في تصديقه، ويترتب أيضا على امتثال أمر الله من غير اعتراض شهوة تمنع الشخص من امتثال أمر الله عز وجل. ابن القيم يقول: وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر. ويقول أيضا: وأما الدين فجماعه شيئان، تصديق الخبر وطاعة الأمر. فالتوحيد قسم إلى نوعين بناء على نوعي الكلام. النوع الأول هو الخبر، وهذا يتطلب التصديق، فالصحابة صدقوا بما أخبر الله وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا عقولهم في نصوص الوحي بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، بل آمنوا بكل ما أخبر الله وتلقوه بالقبول والتسليم، وأيضا نفذوا أمر الله ووحدوا الله في طاعته، فلم يشركوا بالله شيئا، وحدوه في الغاية في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، في توحيد الإرادة، في توحيد القصد والطلب، في توحيد الشرع والقدر. أما السبب الثالث في تقسيم التوحيد إلى نوعين فهو الوصف الذي يتميز به الإنسان عن غيره. هذا الوصف هو استخلافه في أرض الله. يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واحد يقول لك إزاي يعني استخلاف الإنسان في الأرض سوف يقسم التوحيد إلى نوعين؟ شوفوا فطرة ربنا سبحانه وتعالى كيف ركب الكون بحيث يسمح بوجود هذين النوعين. تعالوا نوضح هذه القضية. ربنا بيقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية حددت دور الإنسان بالحياة وأنه مستخلف في أرض الله، وهذا من أبرز العلل في ضرورة تصنيف التوحيد إلى نوعين. وبيان ذلك يكمن في فهم معنى الاستخلاف، معنى الاستخلاف الذي ورد في الآية. إيه المقصود بالاستخلاف؟ الخلافة معناها إيه؟ الخلافة في اللغة تعني النيابة عن الغير، ولا بد في الخلافة من استخلاف المستخلف بكسر الله للمستخلف بفتح الله، لا بد من تخويله له وإذنه بها اللي هي الخلافة، ولا تصح في اللغة بغير هذا. يقول ابن حزم: معنى الخليفة في اللغة هو الذي يستخلفه لا الذي يخلفه، دون أن يستخلفه هو. لا يجوز غير هذا في اللغة بلا خلاف. تقول: استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه، لكن لو قام مكانه دون أن يستخلفه هو لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف. خلافة بمعنى التخويل والإنابة. طيب هنا سؤال: إذا كانت الخلافة بمعنى التخويل والإنابة، الإنسان يبقى خليفة عن مين؟ هل الإنسان خليفة ينوب عن الله في أرضه، أم أنه يخلف من سبق بعد موته؟ إن المفسرين من السلف والخلف دارت أقوالهم حول هذين الرأيين. منهم من يرى أن الإنسان خليفة ينوب عن الله في تنفيذ الأحكام والعمل بشريعة الإسلام، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض المفسرين. ومنهم من يرى أن الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن لقرن، يخلف بعضهم بعضا، كما ورد في قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وطائفة أخرى من المفسرين. وحتى نصل إلى مرادنا في ضرورة تصنيف التوحيد إلى نوعين من خلال معنى الاستخلاف، نبين أولا الجواب عن ذلك. الإنسان خليفة عن مين؟ خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق؟ هل الإنسان خليفة ينوب عن الله في أرضه أم يخلف من سبق بعد موته؟ والجواب إن استخلاف الإنسان في الأرض فعل من أفعال الله، وأفعال الله تبارك وتعالى كلها كما وتشهد لحكمته بالعظمة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة، وكالسمع والبصر والحكمة، وكالعزة والعظمة والرحمة، وغير ذلك من أوصاف الكمال. أما ضد ذلك من أوصاف النقص كالموت والعجز والظلم والغفلة والسنة والنوم، فقد تنزه ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، فسبحه الموحدون وقالوا في وصفه كما قال المرسلون: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذن أوصف ربنا سبحانه وتعالى هي كمال مطلق، ولا يتصف الحق سبحانه وتعالى بالنقص أبدا، لكن في أوصاف عند تجردها عن الإضافة، يعني لا تضاف إلى الله ولا تضاف إلى الإنسان، هذه الأوصاف تكون كمالا في موضع ونقصا في موضع. إذا كان الوصف عند تجرده عن الإضافة في موضع احتمال فكان كمالا في حال ونقصا في حال، فعقيدة السلف الصالح لا نثبته لله إثباتا مطلقا، ولا ننفيه عن الله نفيا مطلقا، فالمؤمن الموحد يقف عند ذلك مدققا، يقدم البيان والتفصيل، ويتقيد بما ورد في التنزيل. فقد ورد من الألفاظ في القرآن ما ينسب مرة إلى الإنسان وينسب إلى الله عز وجل لا على وجه النقصان، كالمكر والخداع والنسيان والاستهزاء والكيد والخذلان. هذه الألفاظ عند تجردها عن الإضافة توحي عند الإطلاق بالنقصان، هذه الألفاظ لا تنسب إلى الله ولا تضاف إلى الله إلا في حال الكمال فقط، أما في حال النقص فالله عز وجل منزه عن وصفه بالمحال. المكر مثلا هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو بقصد المعاقبة والجزاء، وقد يكون عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتلاء، وقد يكون محمودا إذا كان في مقابل المكر السيء. فإذا كان المكر عند الإطلاق كمالا في موضع ونقصا في آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تخصيص، زي قول القائل المكر صفة الله عز وجل، نقول هذا باطل. ليه؟ لأن الإطلاق فيه احتمال، احتمال اتصاف الله بالنقص أو احتمال اتصافه بالكمال، ما ينفعش تقول ربنا بيمكر وتسكت. لكن يصح قول القائل مكر الله يكون الابتلاء أو المعاقبة والجزاء، فهنا المكر مكر مقيد لا يحتمل إلا الكمال، فجاز عند ذلك أن يتصف به رب العزة والجلال، كما أثبت الله ذلك لنفسه فقال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكر الله عز وجل كمال في مقابل مكر الكافرين، المكر السيء. وما يقال في المكر يقال أيضا في الاستهزاء، الاستهزاء على الإطلاق يكون كمالا في موضع ونقصا في آخر، فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تقييد، زي قول القائل الله يستهزئ، هذا باطل. ولكن يصح أن يقول الله يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم بالمؤمنين. الاستهزاء في موضع النقص هو شأن المنافقين، والاستهزاء في موضع الكمال هو ما ورد في قول رب العزة والجلال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وكذلك القول في الخداع والسخرية والكيد، وما ورد في السنة عند الإمام البخاري عن قول الله عز وجل في التردد يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته. واحد يقول لك ربنا بيتردد، نقول التردد يكون كمالا في موضع ونقصا في آخر. لو كان التردد عن جهل وعن قلة علم وعدم إحكام للأمر كان التردد نقصا وعيب، وإن كان التردد لإظهار الفضل وإظهار المحبة في مقابل إنفاذ الأمر وتحقيق الحكمة كان التردد كمالا ولطفا، وكان التردد عظمة وكرما. وهذا هو المقصود في الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. التردد هنا القصد منه إظهار الفضل وإظهار المحبة. الله عز وجل سوف ينفذ أمره وسوف يحقق حكمه، لا مناص من ذلك. فالتردد هنا تردد عن كمال. وهكذا سنقول في سائر الأفعال، أفعال الحق سبحانه وتعالى، جميع الأفعال التي تدخل تحت هذه النوعية من الأوصاف يقال فيها هذا الحكم، تنسب إلى الله في حال الكمال فقط. ومن هذا الباب أيضا، ومن هذه النوعية من الأوصاف، ما ورد في معنى الاستخلاف، استخلاف الله عز وجل الإنسان. الرافض الأصفهاني يقول في مفرداته: والخلافة النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموت، وإما لعجز، وإما لتشريف المستخلف. على هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض. فالاستخلاف إذن له معنيان: المعنى الأول استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان، ويكون عند عجز المستخلف عن القيام بملكه أو عجزه عن تدبير أمره، إما لغيابه أو قلة علمه، وإما لمرضه أو موته، كاستخلاف القائد نائبا على جنده وقومه، زي ما ورد في قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أو كما روى الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليهم. غياب المستخلف يؤدي إلى إلزامه باستخلاف غيره على قوم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف عليا، وزي ما موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون على قومه. ومنه أيضا استخلاف ولي الأمر نائبا عنه قبل موته، زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال عمر بن الخطاب: راغب وراهب، يعني أنه بين يدي الخوف والرجاء في رب العزة والجلال. قالوا له: استخلف. فقال عمر: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر الصديق، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. إذن ولي الأمر يستخلف غيره قبل موته، لموته وعجزه من أوصاف النقص، بحكم طبيعة الإنسان وأنه لا يبقى في الحياة على الدوام. هذا هو المعنى الأول للاستخلاف، استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان. المعنى الثاني للاستخلاف استخلاف عن كمال الأوصاف، وذلك إذا كان لتشريف الإنسان وإكرامه أو اختباره وامتحانه، وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه، زي الطبيب في سنة الامتياز إذا فحص مريضا في حضرة الأستاذ، إن نجح في الامتحان فقد فاز ونال الشرف بشهادة عظيم، وهذا معلوم في كل فطرة سليم. وإن لم يؤدي الواجب على الوجه المطلوب عاقبه الأستاذ بالرسوب. يبقى أستاذه جالس في غرفة مستقلة ويتابع من خلال الدوائر التلفزيونية تلميذه وهو يجري العملية. التلميذ مو الشيخ أستاذه، لكن أستاذه شيخه. طيب أستاذه ليه استخلف بالعملية؟ لماذا أنابه في القيام بهذه المهمة؟ ليس لعجزه ولا لقلة علمه ولا لعدم قدرته، ولكن لاختباره وامتحانه وتشريفه إذا نجح في الامتحان وإكرامه. فالله عز وجل وله المثل الأعلى لما قال للملائكة في شأن الإنسان: إني جاعل في الأرض خليفة، تحقق في الخلافة المعنيان. المعنى الأول إيه؟ أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقصان، يبقى جيل فيعقب جيلا. ليه؟ لأن من طبيعة الإنسان أنه لا يعيش أبدا الآبدين، بل يموت ويخلفه غيره. أن يخلف بعضهم بعضا على وجه النقصان. المعنى الثاني أنه خليفة لله في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان، وبهذا يزول الإشكال ويتآلف الرأيان. الرأي اللي بيقول إن الإنسان خليفة عمن سبق، اللي هو رأي عبد الله بن عباس ومعه بعض المفسرين، وأيضا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. والرأي اللي بيقول إن الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، اللي هو رأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعض المفسرين. يزول الإشكال ويتآلف الرأيان. فقول الله تعالى: آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني مستخلفين عمن سبق على وجه النقص وتعاقب الأجيال، ومستخلفين عن الله في أرضه على وجه الابتلاء والكمال. وكذلك يقال في كل آية ورد فيها استخلاف الله للإنسان، فإنها تدل على المعنيين معا. المعنى الأول أنه خليفة لمن سبق من الذرية عن نقص في الأوصاف البشرية. المعنى الثاني أنه خليفة لله على وجه الكمال وإظهار المعاني الشرعية، غير أنه لا حول له ولا قوة في معاني الربوبية. ومن هنا يظهر السر في تصنيف التوحيد إلى نوعين. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في الأرض وهو معه يتابعه، يراه من فوق عرشه ويسمعه. ربنا يرى الإنسان والإنسان لا يراه، عالم غيب وعالم شهادة. ظهر عالم الغيب والشهادة بناء على استخلاف الإنسان في الأرض، ولكن الله بيّن أن استخلافه في هذه الدار إنما هو على وجه الابتلاء والاختبار، وأن مصيره المحتوم سيكون إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال رب العزة والجلال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فاستخلاف الإنسان في الأرض استخلاف ليس عن غيبة المستخلف كما يتوهم من لم يفهم مراد الله من الآيات. لك ربنا ما غاب حتى يستخلف، هم نقول له إيه؟ الاستخلاف ليس عن غيبة المستخلف. الاستخلاف وإن اقتضى غياب المستخلف بالعادة، إلا أنه هنا استخلاف الإنسان في الأرض كشف سر الإيمان والعبادة بظهور عالم الغيب والشهادة. فالله غيب بالنسبة للإنسان لأن الله جعل مداركه محدودة، فهما غيب وشهادة ليس بالنسبة لعلم الله بخلقه ولكن بالنسبة لرؤية الإنسان لربه، بالنسبة لعلم الإنسان بكيفية ذاته وصفاته وأفعاله. فقال سبحانه وتعالى في شمولية علمه لكل صغيرة وكبيرة في خلقه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فقال أيضا: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فعالم الغيب والشهادة كلاهما بالنسبة لله سيان، هو من فوق عرشه مطلع على كل خلقه سواء كانوا في عالم الغيب أو في عالم الشهادة. لكن عالم غيب وشهادة بالنسبة للإنسان مش بالنسبة للرحمن الذي على العرش استوى. وإحنا اتكلمنا عن تفاصيل هذه القضية ووضحناها بإسهاب عندما تحدثنا عن بداية الكون ونشأة الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بسبب استخلاف الإنسان في الأرض على وجه الابتلاء ظهر في عالم غيب وشهادة. ربنا من فوق العرش يرى الإنسان ويسمعه، لكن الإنسان اسمع ماذا قال في حدود علم المستخلف ومدى ضعفه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول أيضا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الإنسان مهما بلغ محدود. ليه؟ لأن حواسه عليها غطاء وقيود. ومن هنا كان النطق بشهادة الحق أمرا وتكليفا، وكان ترك الزور وقول الصدق مدحا وتشريفا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم تحذيرا وتخويفا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قال راوي الحديث لا يسكت، وهو حديث صحيح رواه الإمام البخاري. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من الجهل والعيب ادعاء الإنسان لعلم الغيب أو القول على الله بلا علم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أجل ذلك أيضا ظهر تكليف المسلم بالتصديق الجازم لكل خبر ورد عن ذات الله وأسمائه وصفاته. توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ظهر تكليف المسلم بكل ما ورد في القرآن والسنة عن أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرم عليه أن يتقول على ربه وأن يضع قيسة بعقله يحكم بها على أوصاف الحق سبحانه وتعالى دون أن يراه. طريقة المتكلمين، طريقة الجهمية والمعتزلة والأشعرية، هذه الطريقة التي يضعون فيها قيسة عقلية ثم يحكمون بها على الأدلة النقلية، يأخذون منها ما يشاءون ويعطلون ما يشاءون، فيقعون في التمثيل والتكييف والتعطيل وكذلك في التحريف والتأويل. فالإنسان وجب أن يصدق بخبر الله لأن الله غيب، وجعلنا بين عالم الغيب والشهادة. النوع الأول من التوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات. أما النوع الثاني فقد ارتبط باستخلاف الإنسان في الأرض من جهة أن استخلافه مقيد بالخضوع لأمر الله، مقيد بالخضوع فيما استخلفه واسترعاه، مقيد بإظهاره لتوحيد العبودية والعمل في أرض الله بالإرادة الشرعية والحكم في الرعية بالشريعة الإسلامية. وهذا ظاهر من حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. استخلاف الإنسان في الأرض ليس نيابة عن الله في معاني الربوبية أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية سبحانه وتعالى أن يتخذ شريكا له في ملكه، أو أن يتخذ وليا من الذل وينعزل عن خلقه. فالحمد لله الذي لم يجعل شيئا من الربوبية لسواه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الإنسان إذا ظلم نفسه وخلع رداء العبودية لينازع ربه في وصف الربوبية أو يشارك الله في العلو والكبرياء وعظمة الأوصاف والأسماء كما فعل أكابر السفهاء فرعون وهامان ومن قبلهما النمرود بن كنعان، فليس للظالم إلا الشقاء والحرمان ودوام البقاء في النيران، وليس بعد طرده من الجنان خسران. ورد عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منها ألقيته في جهنم. وكذلك ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وروى الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الإنسان وصفه العبودية وزينته العبودية، وربنا سبحانه وتعالى توحد بالربوبية فالإنسان لو خلع رداء العبودية يريد أن يكتفي بثوب الربوبية فيتعاظم على الخلق ويتشبه بالخالق. والله تبارك وتعالى إنما استخلفنا في أرضه لإظهار معاني العبادة، لإظهار توحيد الله بالعبادة. وخلاصة السبب الثالث في تقسيم التوحيد إلى نوعين استخلاف الإنسان في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة تضمن استخلاف الإنسان في الأرض عدة أمور مجتمعة. الأمر الأول ضرورة تسليم العبد بنوعين من توحيد الله، توحيد في تدبيره الكوني وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في تدبيره الشرعي وهو توحيد الطاعة والعبادة. الأرض أرض الله والإنسان مجرد أمين عليها مستخلف فيها مبتلى بها، وطبيعة الأمين أن يتقيد بطاعة صاحب الأمانة في أمره وفي نهيه رغبة في الثواب وتحاشي العقاب. الأمر الثاني الذي تضمنه استخلاف الإنسان في الأرض أن الإنسان خليفة لله في الأرض على معنى الكمال، وهو الاستخلاف الذي يقصد به الابتلاء والاختبار. الإنسان لما حمل الأمانة ورفضتها المخلوقات هيأ الله تلك المخلوقات في الكون لتحقق معنى استخلاف الإنسان في الأرض وما يسمح في تكوين العالم بوجود أمين وأمانة ومالك له. الإنسان أمين في ملك الله، وجاز أن ينسب إليه الملك على سبيل الاستخلاف والابتلاء والأمانة فقط. والله عز وجل مالك للأمانة بالأصالة، وهو المنفرد بالخلق والأمر والملك، فله مطلق التدبير الكوني وله مطلق التدبير الشرعي. والأرض هي محل الابتلاء والأمانة التي سوف يسأل عنها الإنسان، والله عز وجل يعطي من خيراتها لمن يشاء على سبيل الأمانة والابتلاء. وعلى هذا فالإنسان خليفة الله في الأرض لإظهار معاني العبودية فقط من القيام بشرعه وتنفيذ أمره، سواء كان على المعنى الخاص الذي يراد به الخليفة أو إمام الناس، أو المعنى العام الذي يتناول سائر الناس، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن الإنسان إذا أطاع الله وأدى الأمانة وأعطى الحقوق لأهلها وكان خاضعا لربه موجها للدنيا حسب إرادته وشرعه أبقاه الله عز وجل في دار الجزاء على هذا الشرف والتكريم الذي ناله في الابتداء. أما إذا كان كافرا بالله جاحدا لنعمه مشركا بربه كان ظلوما جهولا خاسرا في الابتداء عند الابتلاء وفي الانتهاء عند الجزاء. وبهذا التفسير البسيط يضع القرآن الكريم حلا جذريا للعلاقة بين الله والإنسان وهذا العالم الذي نعيش فيه. هذه العلاقة حيرت الفلاسفة والمتكلمين، حيرت عقول المفكرين وسائر المعنيين بالأمر من القدامى والمحدثين. شوفوا بقى عقيدة السلف الصالح كيف أنها تتوافق مع الفطرة السليمة، وكيف أنها تنسجم مع مبادئ خلق الكون. ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه توحيد العبودية وتوحيد للربوبية، جعل فيه توحيد في الغاية وتوحيد في الوسيلة، جعل فيه توحيد في القصد والطلب وتوحيد في العلم والخبر. استخلاف الإنسان في الأرض فسر لنا كيف انسجم الكون مع نوعي التوحيد عند السلف الصالح. الأمر الثالث الذي تضمنه استخلاف الإنسان في الأرض أن الخلافة التي جعلها الله للإنسان هي خلافة ينوب فيها بعضهم عن بعض، ويخلف كل جيل منهم جيلا سابقا، وذلك لما لهم من معاني النقص وقصر الحياة. الموت تؤدي بالضرورة إلى تعاقب الأجيال على وراثة الأرض، يؤدي إلى خلافتها كجيل بعد جيل. والأمر الرابع أيضا الذي تضمنه استخلاف الإنسان في الأرض أن حقيقة الاستخلاف أدت إلى ظهور عالم الغيب والشهادة. عالم للغيب وعالم للشهادة بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لربه، فالله سبحانه وتعالى غيب ولا يراه أحد في الدنيا من أجل الابتلاء، لكن الله من فوق عرشه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلى ذلك أصبح الإيمان بالغيب وما ذكر فيه من حقائق كونية بالنسبة للإنسان أساس بنيان التوحيد والإيمان الذي يقبل به عمل الموحدين. إذن السبب الثالث في تقسيم التوحيد إلى نوعين هو الوصف الذي تميز به الإنسان عن غيره، وهو استخلافه في أرض الله على وجه الامتحان والابتلاء. تعالوا نشوف السبب الرابع والأهم في تقسيم التوحيد إلى نوعين. التوحيد قسم إلى نوعين بناء على رد فعل السلف على المخالفين. فقد تقدم في السبب الأول إن السلف اعتمدوا في تصنيف التوحيد على الأصول القرآنية والنبوية جملة وتفصيلا، ولم يعتمدوا تصنيفات مبنية في جوهرها على العقل القاصر وتعطيل النقل الذي ورد في القرآن والسنة، زي ما هو الحال عند المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشعرية. لما ظهرت الجهمية والمعتزلة كنبتة لا أصل لها في عصر السلف، هؤلاء أهل الضلال جعلوا للتوحيد في اصطلاحهم معنى خاص يقتضي هدم عقيدة السلف الصالح وتعطيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. كان رد الفعل الطبيعي لعلماء السلف الصالح أنهم نبهوا على إثبات توحيد الأسماء والصفات كما جاءت به الروايات الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله، واجتهدوا في بلورته وتوضيح مفرداته للعامة والخاصة، وأخذ حيزا كبيرا من بحثهم وحديثهم ومناظراتهم خوفا على عقيدتهم عقيدة القرآن والسنة من هؤلاء المعتزلة. الإمام أبو حنيفة النعمان اللي مات 350 هجرية لم يتهاون في الحكم على من أنكر علو الله على خلقه. سئل عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قيل له يا إمام فإن قال هو على العرش استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. أبو حنيفة يدافع عن كتاب الله وعن سنة رسوله ضد ما يسمى بتوحيد المعتزلة المبني على نفي صفات الله عز وجل، يقول لك ربنا ما ليش ولا صفة عندنا. تعالى الله عن قوله. الإمام مالك رحمه الله وقف للحمقى من المبتدعين وقفة حازمة. جاءه رجل يسأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، بيسأل عن ايه؟ بيقول له كيف استوى؟ يقول الراوي فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحطاء يعني العرب، وأطرق القوم وجعلوا ينظرون ما يأتي منه حتى سري عن مالك. فقال رحمه الله لهذا الرجل المبتدع: الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالة. وأمر به فأخرج من المجلس. الكيف غير معقول، يعني الإنسان بعقله لا يستطيع أن يصل إلى معرفة كيفية الحق سبحانه وتعالى. هيعرفها إزاي إذا كان ما شافش ربنا ولا شافه متين؟ والاستواء غير مجهول، يعني معلوم معناه من ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، لكن كيف ذلك الله أعلم. الإيمان باستواء الله واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. ما حدش من الصحابة سأل كيف استوى العرش، لأنهم يعلمون أن ذلك خارج عن مدارك الإنسان. يجي واحد معتزل يسأل عن كيفية استواء الله، الإمام مالك وقف لهم وقف حازم. الإمام الشافعي رحمه الله اللي مات 204 عقيدته في توحيد الصفات والرد على المخالفين عقيدة قوية. يقول رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهم إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. والإمام أحمد بيّن ذلك أيضا، الإمام أحمد مثلا 241 بيّن أن أصول السنة عند السلف التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب بها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي بالاتباع وترك الهوى. ثم يقول: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصمة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا يقال كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له. فقد ذكر الإمام أحمد بقية اعتقاد السلف في ثبوت الرؤيا وعدم القول بخلق القرآن وبقية أمور الإيمان. وقيل له: الله فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم، وهو على عرشه لا يخلو شيء من علمه، من فوق العرش يعلم ما يدور في خلقه. وفي المقابل أيضا، لما أظهر أهل الضلال من المعتزلة شعار العدل في الأصل الثاني من أصوله تدليسا وتلبيسا على عامة المسلمين، لكن من شعارنا العدل، إيه اللي موجود تحت العدل؟ اللي موجود تحت العدل بتاع المعتزلة مصيبة، سطروا تحته نفي القدر السابق وأنكروا توحيد الله في الربوبية ووصفوا الله بالعجز في الخالقية، قالوا ما بيخلقش أفعال العباد، وزعموا أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يقدر على خلقه، فشككوا وأشركوا ولم يوحدوا الله بأفعاله. حصل خلل في توحيد الربوبية عند هؤلاء. ماذا يصنع السلف؟ كم من الطبيعي أن يثير ذلك حفيظة الإيمان في قلوب السلف ويبعث همتهم في الرد على المخالفين وردعهم، فبينوا حقيقة توحيد الربوبية وبدأوا يتكلموا عن توحيد الربوبية بقى بتفصيل دقيق يبين زيغ المعتزلة في قولهم بخلق أفعال العباد ونسبة الخلق إلى المخلوق، مع النص صراحة في كتاب الله على أن الله عز وجل له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. السلف بيّنوا حقيقة توحيد الربوبية وإفراد الله بالخالقية وأنه لا خالق ولا مدبر للعالمين إلا الله. تعالوا نشوف بعض الأمثلة البسيطة. الإمام البخاري رحمه الله اللي مثلت 256 من الهجرة أفرد أبوابا في الرد على المعتزلة وبيّن شركهم في الربوبية وانتهج في رده الطريقة السلفية، الطريقة الهادئة المبنية على الكتاب والسنة. يقول الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الإمام البخاري بدأ يتكلم عن توحيد الربوبية من خلال النصوص ويفصل في توحيد الربوبية لكي يرد على المعتزلة: انتم لو قلتوا ان الانسان يخلق فعله فقد اثبتتم شريكا له في الربوبية. يقول الامام البخاري: وقوله: والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويروي عن عكرمة يقول: وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، يعني إيمان المشركين أقوى من إيمان المعتزلة. ليه؟ المشركون كانوا يعلمون أن الخالق هو الله ولا خالق للكون سواه، إنما المعتزلة قالوا لا، الإنسان بيخلع فعله ربنا، بيخلعش فعل الإنسان. ويقول أبو بكر الواسطي اللي مات بعد سنة 320 من الهجرة، ادعى فرعون الربوبية على الكشف، يعني صرح وجهر بالربوبية، وادعت المعتزلة الربوبية على الستر، يعني قالوا ان احنا ارباب نخلق افعالنا، لكن كلامهم مفتوح، تقول ما شئت فعلت، ونحن نعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى مشيئة العباد وما تشاءون الا ان يشاء الله. ابن تيمية يعقب على كلام هذا الرجل اللي هو ابو بكر الواسطي، يقول كلام الواسطي المذكور هنا هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وفي كلامه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العبد خارجة عن قدرة الله وخلقه وملكه. وكذلك جعل فيهم الواسطي شبها من فرعون، شبه المعتزلة بفرعون، فإن فرعون كشف كفره وقال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية علانية، والقدرية اللي هم المعتزلة تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها وأنها هي التي تخلق أفعالها، فقد ادعت الربوبية لكن في السر، ربوبية الأفعال أنهم يخلقون أفعالها. وهكذا تبلورت أنواع التوحيد عند السلف من خلال الفعل ورد الفعل في تفاعل مستمر بينهم وبين المخالفين لهم، حتى بدا في كلامهم ذكر هذه الأنواع عند الحديث عن أمور العقيدة، توحيد عبادة، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، يثبتون ما ورد فيها من الأدلة القرآنية والنبوية. يقول بشر بن السري مات سنة 227 من الهجرة وهو من شيوخ الإمام أحمد، يقول نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب تعالى. حديث عن الربوبية وهو واحد في بداية القرن الثالث ينص عليها، يقول وذكر ربوبية الرب تبارك وتعالى وجلاله وعظمته، وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام ودماء الخير. ونظرت في الرأي اللي هو كلام الجهمية والمعتزلة، فإذا فيه المكر والخديعة واستقصاء الحق والممارات في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرؤ على الحرام. ده شيخ من مشايخ الحديث، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، نعيم بن حماد مات 328 من الهجرة، يقول في حقيقة توحيد الصفات من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وروي أيضا عن أبي تراب النخشبي مات 345 من الهجرة، سئل عن التوكل فقال التوكل طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية. هذا الكلام كلام رائع، التوكل أن يأخذ بالأسباب وأن يطيع الله في شرعه وأن يكون البدن مطروحا في توحيد العبودية. يعني إيه مطروح في توحيد العبودية؟ يعني يكتفي الإنسان بزينة التوحيد، يكون عبدا لله. التوكل طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية، يعني قلب الإنسان يتعلق بالقوي، يتعلق بالقدير، يتعلق برب العزة والجلال، تعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية، يرضى بالمقسوم له، إن أعطي شكر وإن منع صبر، راضيا موافقا للقدر. كل هذه المرويات وردود الأفعال بل ورد اتفاقا بين السلف الصالح على وجود نوعين من التوحيد، بل ورد وحددت صورة كل نوع بشكل مقنن. ايه هو توحيد العبادة لله عز وجل؟ ايه هو توحيد الربوبية؟